أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الفاتحة.